بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن قسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضة مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول. توضيح هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه سابقا في الصورة الثانية، فيما إذا كان أكثر من فريق هنا. مثلا نفس المثال الذي أخذناه في الدرس السابق، نقول لو اجتمع في الفريضة، انتبه إلى هذه المثال، لو اجتمع في الفريضة زوج، يعني إذا تحب تكتبها أنت اكتب المثال، أي لو اجتمع في الفريضة زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، زوج اثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات الزوج، أي ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتين، ثم مات، خلي هنا نكتبها، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا. شوف الآن في المسألة السابقة في الصورة الثانية تنتهي الفريضة إلى هنا، إلى هذه المسألة قسمناها، هذه في الدرس السابق، إلى هذه المسألة انتهينا من التقسيم إلى هذه المسألة. نأتي إلى هنا، اثنين من كلالة الأم لهما ثلث، وهذا الزوج له كام؟ ها؟ ها؟ راجعوا المسألة السابقة. ها؟ له النصف. له النصف. طيب. والأخ من الأب له الباقي. اثنين مو ابنين. اثنين من كلالة الأم. إيه له نصف، نحن ذكرنا هذه المسألة في الدرس السابق. قلنا مخرج هذه الفريضة من إيش؟ من ستة. من ستة. فماذا نفعل هنا إذا كان من ستة؟ من ستة ثلاثة من هذا الزوج. مو نصف؟ للزوج كم؟ النصف. ثلثها لمن؟ لكلالة الأم، يبقى واحد من كلالة الأم. إذا جعلناهم اثنين، من هنا أخين من الأب، أخين من الأب، يبقى واحد، وهكذا ذكرنا هذا ثلث اثنان، فإذا اثنان زائدا ثلاثة كم يساوي؟ خمسة، الباقي واحد، لا ينقسم على اثنين، الواحد لا ينقسم على كلالة الأب، على الأخين من الأب، المفروض أنه كل واحد منهما كم يأخذ؟ يأخذ سهم واحد. فنجري العملية، نصحح المسألة، بعد ما نصحح المسألة ننتقل إلى الفرض الثاني وهو التقسيم على تركة على أبناء الزوج. مو ذكرناها المسألة، لماذا نعيدها؟ أنت راجع المسألة، ذكرناها سابقا في الدرس السابق، ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا هذه المسألة كيفية ضرب هذه في الفريضة، نضرب اثنين ضرب ستة يساوي 12 تقسم على هؤلاء، لكن تنكسر على فريضة الأبناء، فنضرب مخرج السهام 4 ضرب الفريضة، يعني جزء الوفق ضرب الفريضة، فتبلغ تبلغ 24، 2 ضرب 12 يساوي 24، حينئذ تنقسم 24، نستطيع أن نقسمها على الأبناء الباقي. هذه ذكرناها في الدرس السابق. الآن نأتي، مو قلنا ذكرنا في الدرس السابق أنه نصيب كل واحد من الابنين كم؟ 6. مو هكذا؟ كل واحد من الابنين 6. نصيب كل واحد من الابنين من تركة الأب، كل واحد من الابنين 6، مو هكذا؟ طيب هذه هي الستة الآن، وهيك هذه هنا مات أحد الابنين، معناه نصيبه 6. إذا ترك ابنا الابن يأخذ 6 أم لا؟ انقسمت الفريضة بلا أي شيء على الفرق على هذا. فهمت الآن؟ هذا هو المقصود به. يعني نحن نأخذ المسألة الأولى كاملة، فقط نضيف إليها هذا، مو قاس مات الزوج وترك ابنين وبنتين، نضيف إليها هذا، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا، هذا خلص انتهينا. حصة أحد الابنين هنا، الابنين كم؟ 6 حصة، ونصيب كل واحد من الابنين 6، فابنه كم يرث؟ كل يرث 6 وخلص انتهينا. أما إذا كان كثرا سنجح نعمل نفس العملية السابقة، نضربه في أصل الفريضة ثم نقسمه من أول وجديد، هكذا نفس العملية التي ذكرناها في السابق هي نفسها أيضا تنطبق هنا على هذه المسألة من دون زيادة ولا نقيصة. فنحن ننظر إلى نصيب هذا. وهكذا لو ترك هذا الابن أيضا، لو ترك ثم مات الابن وترك ابنا، ثم مات ابن الابن وترك ابنا، نفس الكلام نفس الكلام تنقسم. أما إذا ترك ابنا وبنتين، ها تنقسم 6 أو لا تنقسم 6، نرجع نعيد نفس العملية التي ذكرناها في المسألة الأولى، نفس التصحيح الذي اتبعناه في المسألة الأولى أو اتبعناه في المسألة الثانية نطبقه على المسألة الثالثة وعلى المسألة الرابعة، وهكذا لو تسلسل متناسق مواريث. يعني نتكلم حول هذا، فهمت الآن؟ فأنت بإمكانك أن تضيف إلى الفريضة ما شئت، إن كان ذكورا أو إن كانوا إناثا أو كانوا مختلطين. فهمتم الآن؟ عملية بسيطة جدا. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، شوف الآن كم فريضة صارت، شوف الآن هذه الفريضة الأولى، شوف إلى هنا هذه الفريضة الأولى. نحن أول شيء نصحح الفريضة الأولى التي هنا، ثم مات الزوج وترك، هاي شيء يسموها الفريضة الثانية، ثم مات أحد الابنين، هاي ماذا يسموها؟ الفريضة الثالثة. طيب الآن ثم مات، هذه كم؟ الفريضة الرابعة. طيب إذن مجموعة فرائض هي من واحد ينتخب ثاني، هاي المناسخات. الآن فهمت؟ واضحة ولا صعب عليكم؟ ولو كانت المناسخات أكثر من فريضة، الآن كم فريضة؟ شوف 4، إلى هنا 3، أكثر من فريضتين. نظرت في الثالثة، الآن نأتي إلى هذه الفريضة الثالثة، نأتي إلى الفريضة الثالثة. الفريضة الثالثة قلت كل واحد من الابنين في النتيجة ماذا يرث؟ يرث 6، نصيبه 6، كل واحد من الابنين يرثه 6. فإذا كان يرث 6 والبنت 3، البنت 3، فالآن نصيب هذا الابن اللي هو 6 ينتقل الى ابنه ايضا، ينتقل الى ابنه. فان انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، شو معنى الان هذا انقسم على صحة ام لا؟ 6 انقسم على صحة ام لا؟ خلاص انتهت الفريضة فبها انتهينا منها. ان انقسم على صحة فذاك نعم. وإلا عملت في فريضة مع الفريضتين كما هنا، شلون ما انقسم، ماذا عملنا، ماذا أجرينا؟ صححنا المسألة، ضربنا 6 × 2 صار 12، ثم قسمنا شفناها ما صحت، فأخذنا مقدار السهام ضربنا وفق في أصل الفريضة 12 صار 24. فنفس العملية التي أجريناها هنا أيضا نجريها في الفريضة الثالثة أو في الفريضة الرابعة وهكذا. نعم. مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول، في الفريضة الثاني مع الأول هنا ماذا فعلنا؟ 6 تنقسم على الواحد، ينقسم هنا على الأخين من أب، ها؟ ماذا فعلنا؟ فضربنا، شوف، ضربناه في 2، ضربنا 6 × 2 كم صار؟ 12 للأب. للزوج كم منها؟ 6 للزوج، وهكذا. طيب ثلثها كم؟ ثلثها 4 و4 لكلالة الأم، وهكذا، ها؟ و2 لمن؟ للأخوين من الأب، كل واحد واحد، كل واحد سهم واحد. إلى هنا هذا لا إشكال فيه، لكن أين الإشكال؟ الإشكال في 6 لا تنقسم على 4 سهام، ليش؟ لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ابنا وبنتين أو ابنين وبنتين، 5، هذا لا يمكن. يمكن هناك التكثير، كيف تضرب؟ تضربها 4 × كم؟ ضرب نصف 4 × 2 تضربها وين؟ تضربها 12 يصير 24، يصير 30. نفس الكلام، يعني نفس العملية، انت كل ما تكسرها نفس الكلام. اذا هكذا تشتغل وتقسم بها، نفس العملية التي نفس الطريقة التي استخدمناها في تصحيح المسائل السابقة ايضا نجريها هنا في هذه الفروض، في الفريضة الثالثة والفريضة الرابعة نفس الكلام. لا. عملت في فريضة مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثانية. الآن كيف عملنا مع فريضة الزوج؟ كيف تعاملنا مع فريضة الزوج؟ نفس الكلام في فريضة الثانية مع الأول، وكذا لو فرض موت رادع. الآن شوف موت رادع صار 4 فرائض يعني صار. وكذا لو فرض موت رابع، نعم، أو ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك أيضا تفرض له ابن وبنتين ويموت، يموت هو ويترك، وهكذا. عرفت؟ يعني حتى هذا لا، لو مات ثم مات الابن وترك ابنا أو ابنين وبنتين، عرفت؟ وهو هكذا، يعني ما في مشكلة، يعني دائما تصحح المسألة على هذه الطريقة أو على القاعدة التي ذكرناها. قد ما أضافت هو نفس العملية الصيف. نعم. المقصد الثاني، إيه هذا مات، هذا مو هذا ابنان، هذا مات الآن، هذا يموت، هذا وهذا شايف؟ احنا ما يعرفون من الأول، شلون ما يعرفون؟ شلون ابن الابن موجود؟ هذا هنا مو أخذ نصيبه، هذا واحد منهم مو أخذ نصيب الأخوة، أخذوا نصيبهم. هذا الزوج وعنده ابن، صار مات هو ترك ابنه مو يرث منه النصيب، نفس النصيب. بابا مو نفرض كلهم في طبقة واحدة، واحد بعد واحد يموت. ابنين وبنتين هنا، او ابنا واحدا وبنتين، لا ترك ابنين وبنتين مهات، ثم مات احد الابنين له ولد. اخي اسمع، هذا واحد ورث من ابيه وعنده ابن، عنده أخ وهو عنده ابن في نفس الوقت، عنده ابن فمات هو، ابنه يرثه لا يرثه أخوه. هذا واضح يعني، هذا واضح يعني، لذا يجب عقد المسألة ما هي بسيطة يعني. واحد يموت ينتقل إرثه إلى ابنه، ما ينتقل إرثه إلى أخيه. هذا واضح، المسألة واضح. في معرفة سهام الوارث أو الوراث من التركة، في يوم من الأيام سألني الأخ ذاكر، قال هذا ما تذكره ربع ونصف وسدس وثمن وكذا وكذا وكذا، هذا الذي تذكره هنا لا ينطبق على ما نحن فيه الآن. أنت تتكلم كأنما التركة مجهولة. طيب لو فرضنا أنه التركة معلومة، يعني الواحد لما يموت، الإنسان لما يموت شي يخلف، شي يترك، أما يترك عقار، دار، أراضي، أموال، وهكذا شو اللي يترك، أو ذهب، هذه التي يتركها معلومة. يترك 100,000، يترك 200,000، يترك مليون، يترك مليار، يترك 10,000، يترك دينار، يترك 6 دنانير، يترك 10 دنانير، المهم أن التركة معلومة. حتى لو كانت التركة معلومة لا يخلى الحال، سواء كانت التركة معلومة أو لم تكن معلومة، إحنا لابد من اتباع الطرق الشرعية في تقسيم الفريضة. عندنا سهام، أول مرة نطلع مخرج الفريضة، أصل الفريضة كم، ثم إما نقسم التركة عليها أو نقسمها على التركة، إما نقسم التركة عليها أو نقسمها هي على التركة. كيف الآن؟ يقول وأقربها. هل تعرفت يعني أساس الفكرة؟ أساس الفكرة عند مرة مات شخص، هذا خلص منها يعني، مات شخص الآن، مات شخص وترك أموالا، أموالك تركته الخاصة، أما 100، ترك 100، ترك 10 دنانير، وعند من الورثة؟ ورثته من؟ أمه وأبوه وأخوه، زوجته، هذول التركة، هذول الورثة، هذول اللي خلفهم، هذول اللي تركهم. فعندنا تركة نريد أن نقسمها على هؤلاء، ومرة السهام نفرضها على التركة، فكيف نقسم؟ فهمت الآن المقصود من هذا؟ فمرة عندنا التركة نريد أن نوزعها على عدد السهام، ومرة السهام نوزعها على عدد التركة. شوف شلون، عرفت يعني؟ مباشرة مرة أقول هكذا مثلا، إذا مات وترك أبوين، مو هيك؟ ترك أبوين وزوجة وولد. الآن أنا بالخيارين، أمام خيارين، إما أقول مباشرة الأبوين كل واحد منهما كم؟ سدس، مو هيك؟ الزوجة كم لها؟ ثمن. طيب الآن كيف يمكن لنا تقسيم هذه التركة؟ كيف؟ لازم نضرب، هذا مو من 8، وهذا من اين؟ من وهيك؟ فنضرب ماذا؟ نضرب وفق الثمانية كم؟ وفق الثمانية 4، في 6 كم يساوي؟ 4. فإذا أصل الفريضة ذات معنى وفق الثمانية 4 في 6، وفق الثمانية جزء الثمانية 4، وفق الثمانية نضرب 6 ضرب وفق الثمانية وفق يعني يصير 4، 6 ضرب 4 كم يصير النتيجة؟ 24. فلكل واحد من الأبوين السدس، حتى ما تبعد يعني خوجة علي علي خوجة، أصل الفريضة من 24، احسبها شوف شلون هذا. صار لي ساعة أنا أشرح لك ومن أول مو لازم تقرون أنه إذا اجتمع السدس والثمن العددان متوافقان بأي شيء شنو هو مو بجزء الوفق متوافقان بأي شيء متوافقان بالنصف كلاهما ينقسم إلى قسمين جسمعني كلاهما ينقسم إلى قسمين فمعناه ماذا نفعل نأخذ الستة نضربها في جزء الثمانية في وفق الثمانية يكون أربعة شو قسم الثمانية على اثنين يجب قسم الثمانية وفق الثمانية كم ما قلت جزء الوفق قلت وفق فلازم ترجع إلى ما ذكرناه سابقا أصل الفريضة يكون من 24 تضربها هكذا إذا كان 24 كل واحد من الأبوين السدس أما تقول كل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن وما بقي للولد خلاصنا كائن ما كانت التركة كم ما تكون التركة مهما كانت التركة من الأموال من العقار من العطيان تقول هكذا لكل واحد من الأبوين السدس سدس التركة كم ما كانت مهما كانت لكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة كم الثمن والباقي لمن الباقي للولد فإما أن تقول إما تعمل هكذا وإما تنتهج أسلوبا ثانيا وطريقا ثانيا تأخذ الطريقة الثانية يقول وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة تنسب يعني سهم الأب سدس سهم الأم سدس مو هيك سهم الزوج أو الزوجة كل واحد كل واحد يعطى نصيبه هذا ثمن هذا ربع هذا سدس هذا نصف يقسم هكذا يعني لا ينظر إلى التركة ينظر إلى السهام عرفت من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة بتلك النسبة نسبة الأبوين سدس يأخذ من التركة سدس نسبة الزوجة ثمن تأخذ الثمن ما تبقى للولد كم يبقى للولد لا فما كان فهو نصيب منها فهو نصيبه منها من هذه الفريضة وإن شئت قسمت التركة على الفريضة شايف الآن فرق بينهم مرة تقسم السهام سهام كل وارث تنسب سهام كل وارث تعطي بقدر السهام ومرة لا تقسم التركة على الفريضة مثلا الآن نأخذ هذا المثال مثلا زوجة أبوان يعني شو فقط أبوان فقط ما في حاجب تبه الآن الزوجة كم نصيبها مع عدم الولد ها الزوجة إذا لحد أنا ما عرفتهم لحد أنا هؤلاء من هؤلاء من شو يسموهم ذول هذول الوراث مو الورثة الآن عند التركة أريد أشوف كم ترك الميت الميت ترك من الأموال شيء كم ترك الميت التركة تركة الميت يعني من الأموال كم ستة دنانير كيف الآن نقسم الآن شو هو شو يريد نسوي نقسم التركة على الفريضة فالفريضة هنا كم الفريضة شو الزوجة كم لها ربع الأبوان شو لكل واحد منهما السدس مو خلينا نشوف مو هكذا لأنه مع عدم الحاجب لما أقول فقط معناه لا يوجد حاجب فمعناه للأم كم للأم الثلث مع عدم الحاجة والباقي لمن والباقي للأب هكذا كلام طيب الآن مخرج الفريضة مخرج الفريضة شلون ستة ها أصل الفريضة، أدنى أصل الفريضة 12. أريد نقسم التركة على 12. التركة كم؟ 6. الست دنانير كم نصف بيها؟ كل دينار كم نصف بالدينار؟ 2 يعني 1. هاي صف كل واحد ينقسم نصفين، مو هيك؟ الآن نريد أن نقسم الدنانير أنصافا. ست دنانير كم نصف بيها؟ ولكن 100 ليرة كم 50 بيها؟ 2. فمعناه 6، 600 كم 50 بيها؟ 12. يحتاج لها حساب، يعني واحد يحسب لها، تقعد ساعة ساعتين تصف لها. طيب اريد احنا نقسم الفريضة اللي هي 6 دنانير، ها، نقسم التركة، نقسم التركة كم اللي هي 6 على 12 الفريضة على 12 نصفا للزوج، للزوجة يعني ربعها. الآن ربع الزوجة كم؟ ها؟ إيه؟ ربعها للزوجة، ربعها للزوجة يعني كم؟ 3 أنصاف، مو هيك؟ أي 3 أنصاف. 3 أنصاف يعني قد دينار ونص، دينار ونص ربعها للزوجة يعني 3. هاي مو هيك؟ نأتي إلى الأم، وللأم كم؟ ثلث 12 كم؟ 4. وللأم ثلثها 4 أنصاف، كم يعني؟ دينارين. 2، مو هكذا؟ والباقي للأب 5 أنصاف، 5 أنصاف يعني كم 5 أنصاف؟ دينارين ونصف. احسبوها نشوف اذا كيف يطلع، احسبوها كم يطلع؟ 6 لتحسبها 6. فالآن قسمنا أصل التركة، قسمنا التركة على الفريضة على عدد انتهاء. بس على واضحة يعني يحتاج لها بعد أسهل من هذا؟ واضحة. ولك طريقة، وإن شئت قسمت التركة على الفريضة. الآن شفت كيف قسمنا التركة على الفريضة؟ قسمنا التركة على الفريضة. وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. هذا هو. الآن شوف ربعها 3 أنصاف، ثلثها كذا 4 أنصاف، والباقي للأب 5 أنصاف 2.5. اجمعها وشوف يطلع لك الناتج 6. نعم. ولك طريق آخر، احنا فرضنا أقل عدد، بابا أفرض 6 ملايين يطلع النتيجة، أفرض 100 مليون هم يطلع. مو بالضرورة، مو بالضرورة. أنا فرضت لك أنه واحد ترك 6 دنانير وعدد الفريضة 12. أنا فرضت لك إياها قليلة حتى تعرف أنه من جانب القلة هكذا، من جانب الكثرة سهل عندك يسهل. يعني نفسها نفس العملية، نفس العملية. إذا أجيت مو تقسم أنت، مو هاي هنا لما تقول 6 معناه سويتها أنا 12 جزء، سويتها 12 جزء حتى تنقسم. فأنا إذا عندي 6 ملايين هم نفس الشيء، هم بسويها 12 هم نفس الكلام. لو عندي 600 مليار هم نفس الكلام، أنا أقسمها على 12. فلازم أفرضها ماذا؟ أفرضها 12 جزء، يعني أقسمها ل 12 جزء. فهي العملية بسيطة جدا يعني. ولك طريق آخر، وهو إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها. مثلا الآن مات الزوجة، نفرض هكذا أن الزوجة هي الميتة، تموت الزوجة، شو تخلف؟ تترك الزوج وتترك أبوين وتترك بنت واحدة. شوف زوجة لو ماتت الزوجة وخلفت زوجة، هذا واحد، وأبوين هذا اثنين، وبنتا، خلينا نشوف هذول من هذول الوراث الورثة. التركة كم؟ تركت 100 ليرة، 100,000 ليرة، 100 مليون ليرة، جد ما تريد تحطها، 10 دنانير. يعني ان كثرت العدد ولا قللت العدد هو الحساب واحد، الحساب واحد. وتركت التركة والتركة كم؟ 100,000 ليرة، 100 مليون ليرة، 100 مليون دولار، 100 مليار، شو تريد بعد يعني اكثر من هذا؟ 110، مو مشكلة. يعني الان كيف الان نعرف الزوج له كم مع وجود نصيبه؟ ربع. مع الولد نصيبه الربع. الابوين لكل واحد منهما شو؟ السدس. الباقي لمن؟ الباقي لبنت. الباقي لمن؟ طيب الان الفريضة من اي شيء؟ نفس 6 و4 مو هالشكل، من 12 يعني، لانه وفق الاثنين، وفق الاربعة اثنين، نضربها في 6 يصير 2 ضرب 6، مخرج الفريضة 12، 2 ضرب 6 يساوي 12، مخرج 12. طيب للزوج ربعها كم؟ ربع 12 3، وهو 3. والسدسان لكل واحد من الأبوين السدس يعني كم يكون؟ سدسان كم مجموعهم؟ مو سدس، السدسان مجموعهم سدس، السدس وهو 4. والباقي كم؟ 5 للبنت. وهذا هذا صحيح ام لا؟ نحن ماذا نفعل الان؟ ماذا نفعل؟ ناخذ اصل، شوف ناخذ نصيب الزوج ها ونضربه في اصل التركة. اصل التركة كم؟ ايه ها اصل التركة مو 1000. شوف العملية، اسمع اسمع انتبه لي الان كيف نقسم يا هي بابا، لانه 6 و4 متوافقان بالنصف، اي فاي اي مخرج الموفق من 4 2، فنضربه وضرب 6 صار 12. خاصين الان الباقي اللي هو 5. الان كيف نقسم؟ عفوا كيف نقسم؟ نقسم التركة على هذا. عندنا 3 و4 و5، كيف نقسمها؟ الطريقة نأخذ نصيب الزوج. كم نصيب الزوج؟ 3. نأخذ نصيب الزوج كم؟ 3. نضربه ان في اصل التركة. هذه الطريقة هكذا، هذه الطريقة، هذا الطريق الآخر، نضربه. لا كل واحد نفعل، كل واحد من المرات هكذا نفعل معه، نضربه في أصل التركة مو أصل الفريضة. أصل التركة كم؟ 100. شايف الآن كم يصير؟ 3 ضرب 100 كم يصير؟ 300. ثم هذا الناتج نقسمه على أصل الفريضة 12. إيه 12 مو مخرج الفريضة، هذا أصل الفريضة. مخرج الفريضة يعني أصل الفريضة. أصل الفريضة كم؟ 12. ثم نقسمه على أصل الفريضة. يعني شو نقول؟ 300 تقسيم 12. أنا لو أدري كان جبت لكم الآلة الحاسبة. إيه 25. خمسة وعشرين نصيب شوف الزوج 25 من ايش؟ من 100 حتى 25 ايه حتى تعرفها من 100. الان نأتي كل واحد من الابوين كم واحد؟ كل واحد اثنين يعني لانه سدس سدسان مجموعهم كم؟ اربعة. يعني كل واحد من الابوين اثنين. فنفس العملية ناخذ نصيب الاب مو هكذا؟ ناخذ نصيب الام مجموعهم اربعة. احنا راح ندمج تريدون هكذا ندمج ناخذ نصيب الاب ناخذ نصيب الابوين نصيب الابوين كم؟ ثلثان مجموعة اربعة يعني ثلث. فش نسوي؟ نفس الكلام نضربهم في 100 في اصل التركة ثم نقسمه على 12. عارف شلون؟ يعني يصير مجموعة 33 وثلث. عارف شلون؟ اي 33 وثلث. اذا شئت كل واحد منهم نصيبه 200 ضرب 100 200 تقسيم 12 يطلع الناتج 16 و6. 16 و6 نفس الكلام لكل واحد. فهمت الآن؟ ثم ناخذ نصيب البنت نضربه في 100 صار كم؟ ها ناخذ نصيب البنت وذا صار كسور احتفى يطلع هذا 5 ضرب 100 اصل التركة يساوي 500 تقسيم 12 41 وثلث او 40 وثلث مو؟ لا 40 وثلث 41 وثلث. اذا جمعت هاي اعتقد 40 وثلث. اذا جمعت هذه شايف؟ كلها اذا جمعتها مع بعضها البعض ماذا يطلع؟ يطلع المجموع 100. يطلع المجموع 100. فهمتم الان؟ هذه الطريقة هي طريقة التقسيم. هذا فيما اذا كان هناك كسر. يعني نقرأ العبارة ها؟ إيه ولك طريق اخر؟ لا وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. ولك طريق آخر وهو أنه إذا كانت التركة صحيحا لا كسر بها. هذا